بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 29 بعد 500، ومع ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من حيث إنه سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان، ومن حيث إنه تعالى دلنا بكتابه وبما أقام في هذا الكون من أدلة وبراهين ودلائل على أنه القادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى. فالحديث عن صفة القدرة من حيث إنها صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، قائمة بذات الله تبارك وتعالى. وحيث نقول يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه، يعني هذا أن المجال مجال تعلقات القدرة إنما هو الممكن. ومر معنا ولعلنا كررنا هذا أن القدرة لا تتعلق لا بالواجب الذاتي ولا بالمستحيل الذاتي، وإنما تتعلق بالممكن. الممكن هو كل ما يقبل الوجود والعدم، ما يتصور فيه الوجود والعدم، حيث إنه يقبل كل من الوجود والعدم. القدرة إما أن تخرجه من العدم إلى الوجود أو من الوجود إلى العدم. لا مساس، ثم نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بما نحن بصدده. مر معنا في المجلس السابق أن الله تبارك وتعالى قال من جملة ما قال: وهو على كل شيء قدير. وقال ربنا جل جلاله: وكان ربك قديرا. لمسة الحنان أو لمسة الرحمة أو لمسة اللطف نجدها في إضافة الرب للمصطفى عليه الصلاة والسلام بمعنى وكان ربك. من المخاطب؟ هو الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا لون اعتزاز، ذلك أن الإنسان حينما يتعلق بالله جل جلاله وهو موقن أن الله تبارك وتعالى قدير، فإن هذا التعلق يوته قوة ليس بعدها قوة، ذلك أنه يستمد عزمه من الله وقوته من الله جل جلاله. القادر سبحانه وتعالى على أن يجلب لك النفع، والقادر سبحانه وتعالى على أن يدفع عنك الضر، وكان ربك قديرا. اللمس هنا أن في قول الله عز وجل قدير في النص الأول وهو على كل شيء قدير، إنما فيه بيان لمجال القدرة على كل شيء قدير. أما النص الثاني فليس هناك ما يدل على مجالها من حيث الكلمات القرآن التي قرأناها. وكان ربك قديرا، لم يقل على شيء، قدير على كذا، قل هو القادر على أن يبعث. هنا تعلقت القدرة بالبعث، أن يبعث علينا ما شاء سبحانه وتعالى مما قدره الله عز وجل أزلا. ما السر في هذا؟ النص الأول يبين مجال القدرة، والكون كله مجال القدرة، دل الكون بكل ظواهره التي أقامها الله عز وجل بالفحص والتدقيق على أن الله تبارك وتعالى متصف بمطلق القدرة، فلا يعجز الله تبارك وتعالى شيء من الأشياء، ممكن من الممكنات. نشهد هذا فيما دلنا عليه قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. هذا التنزيه الذي يعرفنا إلى ذاته سبحانه وتعالى من حيث أفعاله، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قال العلماء هنا أربع ظواهر كونية، كل ظاهرة يمكن أن تشغل ملايين العلماء، لست مبالغا بهذا، وهم يحققون ويمحصون ويستقرئون ويتابعون ويتعمقون في كل ظاهرة من هذه الظواهر. الذي خلق فسوى، وهذا الخلق، وهذه أقلقت بل ولا تزال تقلق إلا من هداه الله عز وجل، أقلقت العقول الكبيرة الفلسفية وهم ينظرون إلى هذا الخلق، كيف وجد؟ مما وجد لما وجد. ظاهرة الخلق هي ظاهرة من الظواهر الباهرة، بل نعني بالخلق وجودنا، نعني بالخلق هذه الأكوان التي أقامها الله عز وجل من حولنا، نعني بهذا الخلق ما أقامه فينا سبحانه وتعالى من الوعي والإدراك، نعني بالخلق أنه ما من إنسان يمكن أن يزعم أنه قد تسنم قمة الكون أو قمة الوجود، على معنى أنه يعتبر نفسه في كثير من المشاعر والتأملات أنه سيد هذا الكون. هذا الإنسان يا ترى هل هو سيد نفسه أم أنه وضع في مكان السيادة؟ ولا بد له من أن يتعرف لمكان الحجر أو المدر دون هذا الإنسان، لمكان في الحيوانات دون هذا الإنسان. هل هناك من يزعم أنه خلق الحيوانات؟ هل هناك يزعم من بني آدم أنه خلق الحيوانات وخلقها دون مرتبة الإنسان؟ وهذا يستدعي أنه يزعم أنه قد خلق هذا الإنسان. هل يزعم أحد من المخلوقات أنه قد خلق النبات؟ كل هذه الظواهر الكونية لا يزعم أحد أنه قد خلقها أو أوجد منها شيئا، ذلك أن أصل المادة غير التعامل مع المادة. ذكرنا بأن الإنسان أعطي الطاقة أن يتعامل مع هذه المادة جمعا وتفريقا وتوليفا وكل ما شئت أنت من الظواهر التي يمكن أن يصل بها إلى مصنوعات إلى اختراعات. لكن من حيث الخلق يعني أن يخلق من العدم، لا يخلق من العدم إلا الله جل جلاله، من حيث أن الإنسان لا يزعم، ومن حيث أنه يلح عليه في باطنه معنى من أوجدني ولما وضعني في هذا المكان أو هذه المكانة، فوق ظهر سنام الكون وجد هذا الإنسان. منزلته لم يصل إليها بكسبه وعرق جبينه، وإنما خلق هكذا حقيقة. وما عليه إلا أن يفهم الإنسان نفسه وأن يتعرف إلى ما حوله ويستفيد مما وضعه الله عز وجل بين يديه طواعية وسخره له فيما يتعلق بالخلق، ما يتعلق بالتسوية. خلق فسوى، إذ الخلق ضرب من ضروب الظواهر التي تستدعي التفكير العميق، والتسوية أشد من الخلق، ذلك أنه ربما كان الخلق خلقا دون أن يكون هناك ما أعطي به هذا الخلق ما به يمكنه أن يؤدي وظيفته في هذه الحياة. التسوية تدلنا على ما يسمى بالعلم الغائي أو بمعجم المسلم بالحكمة، ذلك أن هذا الخلق المسوى سواء في عالم النبات أو عالم البحار أو عالم الجبال أو عالم التراب أو عالم المعادن التي بثها الله عز وجل بهذا الوجود، كل هذه الهواء نفسه يؤدي مهمة عظيمة جدا. إذن وضع الأشياء مسواة يعني أعطى الله عز وجل كل مخلوق ما به يؤدي الوظيفة التي خلق من أجلها، مع ذلك أن هناك إرادة قد خصصت هذا المخصص ليؤدي مهمته التي خلق من أجلها، وهذا مسار الكون. بل كل ما سواه الله تبارك وتعالى تآلف من بينه، فإذا نحن بحاجة للنار وضدها الماء، وقد نحتاج الاثنين، نحن بحاجة لثاني أكسيد الكربون، وبحاجة إلى الفحم، وبحاجة إلى الأكسجين، بحاجة إلى الهيدروجين، بحاجة إلى ما ملأ الله عز وجل به هذا الفضاء أو هذا الهواء، بحاجة لحرارة، بحاجة لفصول الأربعة، بحاجة لدوران الأرض حول نفسها، كله مسوى حقيقة. وظاهرة التسوية أيضا من الظواهر التي تستدعي في عالم الإنسان، يكفي أن ننظر إلى أعلاه، فإذا بأعلاه نجد العينين والعينان مسوتان تسوية من أروع ما تكون تسوية، لتؤدي كل عين مع أختها إلا إذا كان في حول، فأولئك الذين أصيبوا بحول الفكر فهم يمكن أن نعتبره مهما كبر في الظاهر صغيرا بل أحول في التفكير. عم تكلم عن النظر الصحيح الذي فيه يتكافأ جانب اليمين مع جانب الشمال، وإذا كان الفصام بينهما رأيت الطريق طريقين ورأيت الرجل رجلين وقل ما شئت. هذا الخلل الذي يطرأ هو الذي يبنى على الصواب المستمر، ذلك أنه لولا الخلل لربما استمرأنا الصواب استمراء خفت حدة عطائه في النفس. فإذا بنا أمام كأنما هي المادة والمادة وحدها هي التي نوعت هذا التنوع الرائع، خلق فسوى والذي قدر فهدى. العلماء، وإذا أردت أن تتعرف إلى هذه الظاهرة في الوجود، في الوجود كله، اقرأ كتاب العلم يدعو الإيمان، أو هو في اسمه الأصلي الإنسان لا يقوم وحده لكريس موريسون، أجاب به ناقش فيه داروين صاحب النظرية نظرية التطور، قال الإنسان لا يقوم وحده، وتكلم عن الظواهر الكونية، ومما تكلم عنه ظاهرة الهداية. وإذا أردت أن تبهر وتسكت قرنا وأنت في حالة ذهول أمام عظمة الهداية تصير وحده فقط، بل في سمك تلمون، بل في تبييض الأسماك في الأنهار وفي البحار، بل قل في كل ما حولنا من الظواهر، هذه ظاهرة الهداية، الهداية الفطرية. بل إذا أردت أن ترجع إلى الطب لوجدت الأطباء يتخصصون بالنظر بالعين وطبيب عيون، وربما كان أعمى وإن كان طبيب عيوني، وهناك من يخصص بدراسة البنية الإنسانية. والذي تحدث في قضية تشريح الإنسان عجب من ذلك السائل الذي هو مستحلم ثمرة للطعام والجهاز الهضمي، فإذا بهذا السائل يتوزع عبر العروق والشرايين ليأخذ أمكنته من البدن إلى الآن، وأظن بعد أبسنة، ولو كان هذا لا يعجب الكثيرين، لا يمكن أن نتعرف لما بعض هذه الخلايا التي هي من نسيج واحد تتحرك تصبح حليب يمكث في ثدي الأم من أجل إرضاع الولد، ونفسه يخرج منه ما يشكل الشفر يعني شعر الجبن، ومنه ما يدخل في شعر الرأس، ومنه ما يشكل الظهر، ومنه ما يشكل البشرة الجلدية، ومنه ما يشكل بويضة في المرأة. وأما في الرجل إذا لم يكن هناك حليب يحول هذا المستحلب إلى حليب في ثديه، فهناك أهم من هذا وهو بذرة الإنسان، وسنعرض لهذا. إذا قضية الهداية هي ذائعة شائعة في ذرات الكون، وكأنما تهتدي، بل هي تهتدي كأنما تسير على بصيرة، كما يسير القطار الكهربي على منصته الحديدية بأي إتقان، بل إتقان المسار في البدن وتكوين الخلايا أدق بألف ألف مرة. إذا أردت أن تعرف إلى عظمة هذا المظهر الهدائي، مظهر الهداية، فعليك أن تتعرف إلى غرفة فيها مرضى السرطان والعياذ بالله عز وجل. يريك الله عز وجل المقابل من أجل أن تتعرف إلى نعمة الله عز وجل عليك باستقرار الخلايا في البدن وكيف تنمو للنمو الفطري. هناك تفجر خلوي يشكل سرطانات، وهناك، وهذا السياق أكثر في بني آدم، لأنه مرضى السرطان لو أنك عزلتهم لوجدتهم وسائل إيضاع فقط، وفي هذه الوسائل تنبيه، أروع ما يكون التنبيه وأعمق ما يكون التنبيه للأصحاء. لذلك الصحة تاج على رؤوس المرضى، لا يراه إلا المرضى، والعكس تماما، لا، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، المريض هو الذي يرى الصحيح. ومن هنا حينما ترى مريضا تتعرف إلى عظمة هذا النسيج في كيانه، هذا مظهر الهداية. لكن قدر لسه التقدير أشد، وهذه الظواهر أربعة تقدير بمعنى قدر الأرض وما عليها وقشرتها ودورانها وكتلتها وسيرها حول الشمس وقدر الشمس وقدر البعد بين الشمس وبين الأرض وقدر البعد بين الكواكب من المجموعة الشمسية وقدر وقدر وقدر. ثم ارجع إلى الإنسان أيضا وإذا بهذا الإنسان مقدر له بمقاييس بل المطر الذي ينزله الله عز وجل إنما ينزله بقدر. إذا ارجع الآن إلى طريق هذا الكون وبداية هذا الكون على الله تبارك وتعالى فإذا بك أمام عطاءات الله عز وجل إضافة للوحي الذي أنزله يدلنا عليه سبحانه وتعالى قال وكان ربك قديرا قال وهو على كل شيء قدير من أجل أن يكون مجال البحث ومجال الحديث ومجال الاستدلال إنما هو هذا الكون الذي بسطه الله عز وجل. من الأجل كان الله تبارك وتعالى دون أن يكون هناك خلق. هنا نستحضر ما كان من حوار بين أحد المشايخ وبين القسيس من القساوسة. جلسا يتحاورا فأحب الشيخ أن يضع مبدأ من أجل ألا يكون الحوار حوار قرشان كل واحد يتكلم بما يمليه عليه هواه وشهوته وتجذره في الصن كما يقولون. قال له تعال حتى نتفق على أساس مبدأ نتحاور عليه إذا اتفقنا عليه نجعله مرجعا. والله كلام طيب. قال له هل الأثر يدل على المؤثر؟ إذا اتفقنا أن الأثر يدل على المؤثر معنى ذلك أننا وضعنا قاعدة للحوار. قال له صحيح. طيب عدم الأثر هل يدل على عدم المؤثر؟ قال عدم الأثر لا يدل على عدم المؤثر. اتفق أيضا على أن عدم الأثر لا يدل على المؤثر بمعنى أنا رأيت آثار أقدام فدلت الآثار على أن هناك من مشى. لو لم أرى أستطيع أن أقطع بأنه ليس هناك إنسان يمشي؟ لا أستطيع. عدم الأثر لا يدل على عدم المؤثر لكن وجود الأثر يدل على وجود المؤثر. هنا وكان ربك قديرا حيث لم يكن هناك كون كان الله ولم يكن معه غيره. عدم الأثر لا يدل على عدم المؤثر أما وجود الأثر وهو على كل شيء قدير فإنه يدل على أن الله تبارك وتعالى قد أقام هذا الكون بذاته أي هو القيوم سبحانه القائم بذاته المقيم للمخلوقات. القرآن الكريم فيما يتعلق بعطاءاته هو أنزل كتاب هداية لكن من جملة ما تعرض له كتاب الله تبارك وتعالى تعرض لهذا الكون العريض الذي امتدت آفاقه امتدادا عبر الأجيال ويكشف لنا من أسرار هذا الكون يمكن كل ساعة يكشف لنا حقيقة من حقائق هذا الوجود. ومن هنا ومن حيث أن الأمة مطالبة بأن تتدبر كلام الله عز وجل عليها أن تقف أمام الآيات التي تناولت المكونات من حيث دلالتها على الله تبارك وتعالى والآيات التي تدل على سنن الله عز وجل في المجتمعات من أجل أن تتعرف الأمة إلى سنة الله في المجتمع بأي شيء يبقى المجتمع وبما ينكفئ على وجهه ما أسباب هبوط المجتمع وارتكاسه في حمأة الحياة وما هي المصاعد التي تصعد بالمجتمع إلى الأرقاء هذا على الأمة أن تفحصه. وللأسف كل دراسات المعاصرة تؤكد بأن هذه الأمة قد قصرت تقصيرا شائنا في دراسة سنة الله الاجتماعية في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك لما نسمع قول الله عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين عندنا مكذب وعندنا عاقبة أليست عقوبة المكذب إنما هي عقوبة سائرة قد بينها الله عز وجل عبر ذكره الأقوام السابقين وما المصير الذي لاقوه من الله جل جلاله وإن كان عذاب الاستقصاء توقف هذا أيضا من السنن الاجتماعية التي أقرها شرع الله تبارك وتعالى الخاتم حيث إنه ببعثته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إنما ارتفع عذاب الاستقصاء لكن لم يرتفع العذاب الجزئي ذلك أن الله بالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن الله هذا من سنن الله عز وجل لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهذا بحاجة لدراسته أن تدرس التاريخ بهذه الأضواء وهذه المصابيح. إذا نحن لنا موقف مع كتاب الله عز وجل، الأصل أن نتعرف إليه من أجل أن نكون قد استفدنا من كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل ممتلئا بالبصائر والهدايات. نحن وصلنا إلى قول الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. أولم يرى، أولم يعلم، لأن الرؤية هنا بمعنى العلم. وفعل رأى ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون متعلقا بالبصر، وإما أن يكون متعلقا بالقلب. الرؤية القلبية تأخذ مفعولين، الرؤية البصرية تأخذ مفعولا واحدا. رأيته يركض، رأيته يركض، الهاء هنا مفعول به، ويركض في محل نصب حال. أما رأيت الله أعظم كل شيء، هنا رؤية قلبية، والرؤية القلبية تأخذ مفعولين. ومن هنا يأتي الفعل الذي هو رأى ويري ليتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. رأى القلبية تتعدى لمفعولين، أراه يريه تتعدى لثلاث مفاعيل. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كذلك يريهم، هم مفعول به، كذلك يريهم الله فاعل، أعمالهم مفعول ثاني، حسرات مفعول ثالث. متى يكون ذلك؟ في الآخرة. صحيح، في الآخرة سيكون ذلك، ومئة بالمئة ويقين. ولكن لماذا عرض الله عز وجل علينا من هذه الدار ما سيكون في الآخرة؟ قال: من أجل ألا نعمى في هذه الدنيا عن آيات الله عز وجل التي فيها سنة من سنن الله عز وجل في هذا الوجود، وهي السنة الاجتماعية، فيها زعماء وفيها أتباع. هنا كشف الله عز وجل لنا كأني أراها الآن، والأصل أن تراها الآن، لأن قول الله عز وجل حق: وقال الذين اتبعوا، حيث تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هذا المشهد ينبغي أن يستحضر، وكل عاقل، كل سليم الحواس، كل سعيد موفق للخير ينبغي أن يشهد هذا المشهد. لا تتبع إلا من يوصلك إلى الجنة، ولا تتبع من يفضي بك إلى النار والعياذ بالله عز وجل. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان، ذلك أن الشيطان من الزعماء أيضا الذين لهم أتباع، وهناك سيخطب في أتباعهم كما أخبر الله جل جلاله. هنا أولم يرى الإنسان، حينما يأتي الفعل مصدرا بناف يدل على ما يسمى بأسلوب التقرير، تقرير، نشرح فعل، لم نشرح، انتفى الفعل، حيث ندخل الهمز الآن على الفعل المنفي دل على الإثبات، حيث ندخل الهمز ألم نشرح بمعنى قد شرحنا تماما. هنا أولم يرى، أو الهمز هنا للاستفهام، والواو حرف عطف، وقد تقدم الاستفهام على العطف مع أنه في السياقات العطف مقدم على الاستفهام. قال: لأن الاستفهام استدار. وألم يرى، أولم يرى، لأنه لا يتصدر على الإسلام على الاستفهام متصدر. إذن أولم يرى بمعنى تقرير. نحن علمنا كل دراسات ونحن في عصر كثير من حقائق القرآن الكريم صارت ملموسة محسوسة صارت. إذا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، علما بأنه جزء من هذا المعنى إنما هو متداول متعامل معه، يدريه عنترة كما يدريه صلاح الدين الأيوبي، حيث هذه المسألة مسألة جسدية، وهذه مسألة جسدية يدريها كل من يدخل في هذه المساحات من الحياة ويتفاعل معها بهذا الأسلوب. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه، ظاهرة الخلق هنا ظاهرة، وجيء بالإنسان ضميرا ليدل على أنه لم يكن محسنا. ما في آيات إنا خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان هنا أولم يرى الإنسان سبق ذكر الإنسان، أن خلقناه الضمير يعود على الإنسان أي لم يكن، كأنما لم يكن الإنسان مجسد في السابق، لكن هنا لم يكن. ما الذي كان؟ كان نصفة ثم بويضة ملقحة، كان نصف أمشاج كما أخبر الله عز وجل في موضع ثاني. وكثير من الآيات عالج قضية خلق الإنسان، وأنت حينما تتعرض إلى هذه الآيات، تتعرض إلى دراسة الطب الحديث، لو وجدت أنه ما خرج قيد شعرة عن كل ما قرره كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بنشأة الإنسان ودقائق نشأة الإنسان، ضم لهذا أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين في قول التكوين. لما هذا الإلحاح على خلق الإنسان؟ قال لأن الإنسان وضعه الله عز وجل في قمة الوجود، فمن بني آدم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو صفة الوجود، وهذا الإنسان مكلف، والله عز وجل قال فيه إني أعلم ما لا تعلمون، مخاطبا الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، معناها منهم الأنبياء ومنهم الصديقون ومنهم الشهداء ومنهم الصالحون ومنهم الفجرة في المقابل الكفر الفجرة، لكن ما ينبغي أن يغبش هؤلاء الفجرة على الأنوار المتلألئة في وجود بني آدم فوق هذه الأرض، هناك أعمال حقيقة. ويكفي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى علما في هذا الوجود، في وجود بني آدم. أحد الكتاب قائد محمد خالد رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كتابات جيدة وإن كانت تقرأ بشيء من المأكل الحذر، أنا بشيء من التأني حقيقة، لأنه بعض مناقبه فيما كتب يحتاج إلى تأني في الأخذ لا يوافق عليها. عموما يقول أنه من ميزات البشرية فوق هذه الأرض، من الميزات التي تستمد البشرية أن منها عمر بن الخطاب، قال يدل وجوده على الارتقاء وقدرة الإنسان على الارتقاء ليصبح نجما علما كل الغبار الذي يثيره أناس بحوافرهم فوق هذه الأرض لن يصل إليه، بل أن يؤثر في وجهه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، ما قال نطفة، قال من، لما الكشبان معروف إذا ملئ بالمني يكون فيه ملايين من الحيوانات المنوية، واحد منها بطل يخلق منه الإنسان. والدرس يا بني آدم، أما تفهم عن الله لو شاء لحول كل هذه الملايين إلى أناس فوق هذه الأرض، لأن عطاء الله عز وجل لا يحد، وقدرة الله عز وجل نافذة، فيخلق الله عز وجل كل هذا الكم لأجل واحد فقط، وهذا الواحد هو الذي يرجح به الذكورة أو الأنوثة، وهذا من الاستشافات التي اكتشفت حديثا، مع أن كتاب الله عز وجل قد قررها بوضوح من أروع ما يكون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ نحن الآن حديثنا ترى عن قدرة الله تبارك وتعالى، لا يستبعد ما نحن فيه من مساحات نتكلم عن قدرة الله من حيث ظهورها فيما خلق الله تبارك وتعالى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني هملا هكذا يخلق يعيش يموت يدس في التراب وبس. من خلق ذلك؟ كل هذا الترتيب الإلهي، كل هذه الصنعة الباهرة، كل هذا الإتقان، كل هذا التنوع، كل هذا العطاء من أجل فقط ساعة؟ وما عمر الإنسان بالنسبة للأبد والأزل ولا شيء؟ والله قال لا أبدا، وإنما ترب هذه الأبدان بعد أن أدخلها الله عز وجل في مساحات الاختبار، إما سعداء وإما أشقياء. وكان بالإمكان أن يدخل الله عز وجل أو أن يخلق الله عز وجل أهل الجنة في الجنة مباشرة وأهل النار في النار مباشرة، لكن يظهر الله عز وجل عدله الرائع، عدله العميق في هذا الوجود. يعلم الله عز وجل أزلا أهل الجنة من أهل النار، لكن يدخلنا في هذه الدار ليظهر منا ما به يحقق المصير، إما أن تعمل بعمل أهل الجنة وإما أن تعمل بعمل أهل النار. فأما من صدق، إلى آخر الآيات التي فيها بيان المسارين، مسار أهل الجنة وأهل النار. أيجعل الله عز وجل من أسلم وجهه لله واعتمد منهج الله عز وجل حاكما عليه وأزاح به هواه وشهواته، بل طوع هواه وشهواته لمنهج الله عز وجل، كأولئك الذين أجرموا في حق أنفسهم وفي حق الآخرين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أيحسب الإنسان ويترك سدى؟ ألم يكن نطفة من منية، من نطفة هنا نطفة من منية، المني كله يؤخذ منه نطفة، وليس كل نطف، النطف هذه كنا بالملايين، لا تؤخذ كلها، لا تعمل كلها، وإنما يعمل منها ما شاء الله عز وجل أن يعمل. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة، سميت العلقة علقها لوظيفتها. ما وظيفتها؟ أنها بعد أن تلقح البويضة أو تلقح البويضة تصبح نطفة أمشاج، يعني بويضة ملقحة، تسري حيث يشاء الله تبارك وتعالى، فتعلق في منطقة محددة لها 100%، 1000%، 1000,000,000,000، من أدق ما يكون المكان، فتعلق به، ومن هنا يتشكل الحبل السري، تعلق في جدار الرحم. سميت النص الأمشاج أو البويضة الملقحة بالعلقة لعلوقها في المكان الذي قدره الله عز وجل لها، ثم كان علقة فخلق. الخلق الآن تكمل العلقة، العلقة خلق، والمني خلق، والنصف خلق أيضا، لكن هناك خلق بعد خلق، التدرج في الخلق في رحم الأم. قال فخلق فسوى، التسوية الآن. يميز الله عز وجل الآن الجنين بين ذكر وأنثى، فجعل منه الزوجين، فجعل منه، منه يعني منني وحده، وبالاتفاق قضية الذكورة والأنوثة من الرجل، والمرأة استعدادها واحد فيما يتعلق ببويضة المرأة، لا تحمل إلا كروموسوم واحد فقط بمعنى الأنوثة فقط. ويعلق أحد الأطباء على هذا فيقول كأننا نفهم من هذا درسا، هذا الدرس يقول لنا يشاء الله عز وجل أن يجعل المرأة مهدا للاستقبال لتبقى السكنة فيستحتضن ما يأتيها، احتضان فقط لا دخل لها فيه، وإنما تحوشه تحوطه. فهذا الاحتضان إذا التقى ما لدى الرجل مع ما لدى المرأة وهي عوامل التأنيث فقط كانت أنثى، وإلا إذا غلب الواي على الإكس عند المرأة مع ذلك أنه يصبح ذكرا. إذن نحن أمام فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، هذا من الأمور التي استشفت. يقول خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. العلماء قالوا أنا أفهم أن أخاصم من هو مثلي، أحيانا يلومون من يخاصم فرعون، قلوا لا أنت مخطئ، أنت فرعون متورم في نظرك، الأصل ألا ترى فرعون فرعونا، كيف لا أرى فرعون فرعون أبو فرعون؟ قال الحق الذي معك أكبر منه، أما ترى بأن موسى عليه الصلاة والسلام لما حمل الحق بين جوانحه ما الحق الذي شهده؟ شهد أن الله على كل شيء قدير، وشهد أن الكون كله بقبضة الله عز وجل. وما تلك بيمينك يا موسى، هذا هو الدرس الذي تلقاه موسى عليه السلام من الله جل جلاله. ألقيها موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرة الأولى. معنى ذلك أن هذه العصا لو شاء الله لجعلها مريخا، لو شاء الله لجعلها طائرة، لو شاء الله عز وجل لجعلها ثعبانا، لو شاء الله وهكذا. إذا أنت كن مع طلاقة المشيئة ومع نفوذ المشيئة ومع طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. لما امتلأ صدره ما زرعون الآن ولا شيء، قشط قشط. لا يعني هذا أنه ترك فرعنته، أنت كبرت، هو بقي على حاله تماما. يعني الفرعن هنا ما تخلى عن زرعون، وبالتالي دليل أنه ما تخلى. لما قارأ موسى في الحوار قال لأزوننك أو لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، كن هذا هو منطق فرعون حقيقة. ومن هنا فإذا هو خصيم من هذا، من هو خصيم؟ اللي كان مصير. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره. السبيل يسره معنيان وكلاهما صحيح وكلاهما مقبول. السبيل يسره قضية الولادة، ولادة المرأة أي آية الله تبارك وتعالى. أنا ما أريد أن أدخل هنا في قضية الولادة، لكنها آية. أنتم طبعا ما دخلتم هذا المدخل، ونحمد الله تبارك وتعالى، لكنكم كنتم جزءا من موضوعه. كلنا مواليد، فلا تطلق علي أني وليد أو مولود لأني قد شخت، ولا يعني هذا أني قد انسلخت عن أصلي. أنا كلنا ولدنا ثم السبيل يسره. ألا ترمي بأن كل أطباء يهرعون إذا ما تعثرت الولادة ويبدأون بالولادة القيصرية، أو يحاولون ويحاولون ويحاولون. لكن عموما إذا أردت أن تتعرف إلى مخاطر الولادة أو إلى دقة آليات الولادة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أي من آيات الله. بل الفيلة أرسل مرة فيلم كيف تولد الفيل، كيف تولد، أي من آيات الله تبارك وتعالى على الواقع فيه، لكن بأسلوب عجيب، أسلوب رباني واضح تماما واضح. هذا عم يخاطب الله عز وجل، ذكره بالنطفة وأنه لا شيء وأنه ما زال بقبضة الله عز وجل. فكيف يخاصم الله تبارك وتعالى؟ من الذي يخاصم الله عز وجل؟ إما أن ينكر وجود الله، أو يكذب رسول الله، أو يصد عن سبيل الله عز وجل، أو يضيق على أولئك الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى. يعني ما كفى أنه هو كفر بالله عز وجل، يريد أن يكفر الناس أيضا، يريد أن يكفر. إذا هو لا يذكر الله، لماذا يهدم بيوت الله؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان يصدون أن يصلوها إلا خائفين. يكفي أنه صد عن سبيل الله عز وجل. إذن فإذا هو خصيم مبين، وخصوم واضح تماما، خاصة بالقرن الحادي والعشرين حينما تقرأ مقام أحدهم إنما ينسب الخرافة لكل المسلمين، هؤلاء الخرافيون أو الظلمانية، هذا ظلماني بقوله، ظلمان يعني من عصور التأخر، أي عصور قال عصور وسطى، يعني عصور النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد، أو ما يقصد إلا عصور أوروبا، حيث كانوا لا يدرون كوعهم من بوعهم من أمور هذه الدنيا وقتها، وهذا ترى تقاريرهم، هذا ما كتبه مؤرخوهم. لما كان الإسلام في انتشاره، في بداية انتشاره، كانت أوروبا غارقة في الظلام وفي الخرافات والأساطير. هنا يقول فإذا هو خصيم مبين، إذا فجائية، كأنما تفاجأ بأن هذا الذي كان مصفعا بخصمه. قلنا بأنه قد أعجب أن أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، أنا أتعجب منه. لكن بينك وبينه ما في مانع إذا خاصمك يا أخي، لكن يخاصم الله عز وجل ما صحيح. ما مقبول على الإطلاق، لا عقلا ولا نقلا ولا عرفا ولا خلقا ولا على أي مستوى مستويات. وضرب لنا مثلا هذا التعدي على الحق الله، يعني ما كفى أنه يخاصم الله عز وجل، بل مظهر من مظاهر المخاصمة، حيث ينكر ما أثبته الله عز وجل على ألسنة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يا الله، ونسي خلقه، هذه فيها إعادة تفسير بالنصف، ونسي خلقه كأنما لو أنه تذكر ما كان عليه لاستحي على الآخر، لو لكن نسي خلقه، نسي كيف خلق، وأنه لم يكن شيئا مذكورا على الإطلاق. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ وطبعا بالاتفاق الإنشاء ابتداء على غير مثال سبق أيسر منه الإعادة. الإنشاء يعني الإبداع كما نقولون، كما يقولون، الإبداع أمر مهم جدا ويحتاج إلى جهد في حسنا نحن البشري أكثر من حسنا أمام من يعيد الصناعة. أثقل شيئا فقلناه كرر، التكرار أسهل، وهذا في حسنا، وقد خاطبنا الله عز وجل يراعي فينا هذا الحس وهو أهون عليه. أما بالنسبة لله عز وجل قلنا الإيجاد والإعدام، الابتداء، الإنشاء، الإبداع، التكرار كله واحد. ما قلنا أنه ملايين الحيوانات المنوية، يفهم من هذا أن القدرة صالحة، وهو المنهاج أو السبيل أو وسيلة الإيضاح تستحي من الله تبارك وتعالى. هذا لو لم ينسى أنه لم يكن شيئا مذكورا لما قال من يحيي العظام. على أقل ما يقال أن العظام شيء بقي من بقايا هذا البدن، فالإعادة من أيسر ما تكون. ولعلنا الآن أمام ما يسمى بالاستنساخ، وكلها حج لنا، وكلها حج على من أنكر إعادة الخلق يوم القيامة. وهي رميم، قل الآن الجواب، الجواب تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الله جل جلاله. هذا يعلمنا أننا في قضايا الحقائق الإلهية ينبغي أن نأخذ من كتاب الله عز وجل، ولا يغبر هذا على أن تأخذ من الكون، لأن الله عز وجل أيضا حولنا على الكون من أجل أن نفهم آليات هذا الكون وأن نتعرف إلى مظاهر قدرة الله عز وجل فيه. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا فيه لمحة أنه إنشاء أول مرة، المرة الثانية أيسر من المرة الأولى، وهو بكل خلق عليم. الخلق حيث تعلقت به قدرة الله عز وجل، ما تعلقت به قدرة الله إلا وقد أراده الله، وما تعلقت به إرادة الله عز وجل من الأزل، فخصصت إلى وقت العلم، فكل الأشياء مكشوفة لعلم الله عز وجل من الأزل. إذن هذه الذرات إذا ما ثنيت في التراب أو توزعت في التراب، مع ذلك أنها في علم الله عز وجل حاضرة، في حسنا أنها توزعت، في حسنا أنها قد صعدت في جذع شجرة، في حسنا أنها تحولت إلى تفاحة، في حسنا أنها تحولت إلى قطعة لحم أكلناها من شاة قد رعت، وهذا الرعي إنما تأتى من جسم، افتراضات ما اختلاطات يعني هذه. وقالوا أيضا ظللنا في الأرض، مو فنينا، ظللنا يعني توزعت ذراتنا فلم تعد تجمع. أنت ما تجمعها، صح، أنا معك، لو قلت لي أنا ما أجمعها والله صحيح هذا الكلام، أنا والله ما أدري إذا رجعت أنا إلى الأصول، الأصول ما أعرف كيف أجيب، يعني ما أصلي العريق. ولكن فيما يتعلق بالله عز وجل من الأزل يعلم الله عز وجل ذلك. إذا قال بكل شيء، بكل خلق، قال لأن المسألة مسألة ما يحييها عليم، هنا تعلق علم الله تبارك وتعالى. طبعا الآيات هذه دلتنا على قدرة الله، ودلتنا على إرادة الله تبارك وتعالى، ودلتنا على علم الله عز وجل. ثم أعطانا ربنا جل جلاله نماذج من هذا الوجود، نماذج فيه ما فيه من آيات الله عز وجل الكونية، وهذا يدل على أن المسلم عقله عقل كوني، بمعنى عقله يتعامل يتفاعل يتناغم مع هذا الوجود، معرفة بهذا الوجود، دراسة لهذا الوجود، تحقيقا لما في هذا الوجود من دروس ومحبة. كأنما يقرأ الوجود على أنها كلمات كونية إنما شكلتها تعلقات قدرة الله تبارك وتعالى بهذا الكون. قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه قضية ترجع للفحم وترجع للبترول وترجع للأكسجين وترجع وترجع، كلها داخل من الحقائق العلمية التي فيها جمع بين القدرة التي مظهر مظاهر الحياة النباتية وبين النار فيما بعد. فإذا أنتم منه توقدون، يعني ألا يدل هذا على حكمة الله وإرادة الله تبارك وتعالى؟ ألا يدل هذا على أن الله أراد أن يكون من الشجر الأخضر نارا؟ أما علم الله أزلا أننا بحاجة للنار من أجل أن نوقدها؟ إذن هذا كله ترتيب الله عز وجل من الأزل. أوليس دليل ثان، دليل قريب ثم دليل أكبر؟ الدليل الأكبر هذا بحاجة لعلماء متخصصين. أما الأول كلنا يعلم النار وطريقة الاستخدام والإيقاد إلى آخره. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني مثل هذا الإنسان الذي خصم الله تبارك وتعالى؟ قالوا: إن الذي يقدر على الأكبر يقدر على ما دونه، وهذا بالاتفاق. قلنا: إني أستطيع أن أدفع سيارة، كنت بدي أقول أحمل، دعك من حمل الآن. قالوا: أنا أقدر على أن أدفع سيارة صغيرة 4 سلندير بيدي، لا أستطيع أن أدفع مدحلة للزبد. لكن لو افترضنا أني أقدر على أن أدفع مدحلة للزبد، أما أستطيع أن أدفع دراجة عادية هوائية تطيرها مباشرة وصل للشارقة دفعة واحدة؟ الذي يقدر على الأكبر يقدر على الأصغر. أنا إذا كان لدي استعداد أن أفتح شركة بمليار، لا تقل أنني سرقتها، لأن هذا مثال فقط، لا تسقطوا علي لأني والله ما معي مليار، لكن معي كثير والحمد لله رب العالمين. إذا كان بمقدوري أن أفتح شركة بمليار، أما أستطيع أن أفتح كشف هذا الدكان الصغير ب10,000 درهم؟ أنت بتكون غلطان إذا بظن أنه ما بستطيع. من قدر على الأكبر يقدر على الأصغر، وهذا الاتفاق. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ من هؤلاء؟ هم على الأرض، كلهم على الأرض. وما الأرض؟ الأرض السماء كأنها غير موجودة في فضاءات الله تبارك وتعالى. ثم قال ربنا جل جلاله: بلى. أوليس في الإثبات بلى؟ لو وقف الملحد لقال نعم، نعم يعني كفر، يعني ليس بقادر. إذا جاء بلى ثم أكد هذا قال: وهو الخلاق. صيغة مبالغة سنتعرض إليها إن شاء الله في المجلس القادم، الخلاق العليم، ونربط بين تعلق القدرة وبين علم الله عز وجل، وبين تعلق العلم وتعلق القدرة تخصيص إرادة الله تبارك وتعالى. ثم قال: وقد جاء في القرآن ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الدال على ذاته المتصفة بالقدرة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحاضرة معنا ولما غاب عنا منا ولكعبة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.